أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه أن أناسا قالوا يا رسول الله إنا كنا نرقي في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. تسجيلات الواحة الإسلامية تقدم. لا بأس، طهور إن شاء الله. الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولأسقامنا دواء ولأسقامنا دواء. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إن الرقية الشرعية مما أذن الله فيه ومما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلاج الشرعي. اللهم سلم سلم سلم. أخي الكريم، لقد أباح الله لنا التداوي وفعل الأسباب، فما من داء إلا أنزل الله له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن هذه الأسباب والأدوية الرقى الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. رواه مسلم. قال السيوطي رحمه الله وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: واحد، أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته. اثنان، أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. ثلاثة، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. وقد حرم الإسلام الذهاب للسحرة والعرافين والكهنة. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. رواه البخاري ومسلم. لأجل ذلك قمنا أخي الكريم بجمع الرقى الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،